جرحت القلب يا صمت المشاعر في بيوت الطين، بيوت ما بقى منها سوى جدران مهجورة. جرحت القلب يا صمت المشاعر في بيوت الطين، بيوت ما بقى منها سوى جدران مهجورة. عقب ذيك الحياة وفرحة الغالين بالغالين، مشاعر لما تقلوب بصدق الحب مغمورة. عقب ذيك الحياة وفرحة الغالين بالغالين، مشاعر لما تقلوب بصدق الحب مغمورة. عليهم دار تقدار المفارق والزمان الشيء، إذا هي عادت على قدار من هي ومامورة. عليهم دار تقدار المفارق والزمان الشيء، إذا هي عادت على قدار من هي ومامورة. زمن نسيانهم يدفن خطاوي جرة المقفين، رسوم جروح دنياهم على الجدران محفورة. زمن نسيانهم يدفن خطاوي جرة المقفين، رسوم جروح دنياهم على الجدران محفورة. خدتهم رحلة الدنيا على ليل النوى والبين، مواعيد الرحيل بدورة الأيام ماثورة. تجسد ذكريات أيامهم غصة ودمعة عين، ملامح ما بقى إنسانها صوت ولا صورة. بقايا بيوتهم طعنت زمان ومبردت سكين، مناظرها وجع قلبه بقايا أحلام منحورة. وجع جدرانها يبكي سنين ويستعيد سنين، يحاكي ذكريات فانية وأجساد مقبورة. يحاكي ذكريات فانية وأجساد مقبورة.